قال المصنف رحمه الله تعالى في نونيته: والويل للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضل الخلفاء الراشدين وخلافتهم وبعض حقوقهم، بدأ يبين خطورة التعدي عليهم وعلى أولياء الله جميعا، وبخاصة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الذي زوجه ابنتيه وقال: لو عندي ثالثة لزوجتكها، والذي كانت تستحي منه الملائكة، والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو مجهز جيش العسرة. وويل كلمة عذاب أو واد في جهنم، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. فذكر أنهم متوعدون بذلك، نعم فعلا، فويل لهم مما كسبت أيديهم، لأنهم اقترفوا جريمة النكراء، فتألبوا على أمير المؤمنين الخليفة الراشد صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشر المبشرين بالجنة. فويل لهم، ثم ويل لهم من اجتماعهم وتآلبهم وتألبهم وتكالبهم على هذه الفتنة العمياء والجريمة الشنعاء التي هي قتل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره. نعم. ويل لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه بالخسران. وكذلك الويل، كل الويل، لمن قتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين ابن علي بن أبي طالب ابن فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، عندما استدرج إلى العراق، وإن كان رضي الله عنه الأولى أنه لم يفعل، وقد نصحه ابن عمه ابن عباس، لكنه لأمر أراده الله تبارك وتعالى أقدم على ما أقدم عليه وتخلوا عنه وخذلوه وقتلوه، قتلهم الله، فإنها جريمة نكراء لم يرضها حتى الخليفة القائم آنذاك على ما عنده من أمور، لم يرضى وندم ولم يأمر بقتل الحسين. ولعل الذين قتلوه هم ممن كانوا يصطادون في الماء العكري بين الصفين، فرضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله قتلته ومن عاداه، أو عاد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لسنا نكفر مسلما بكبيرة فالله ذو عفو وذو غفران. الكبيرة ضد الصغيرة، وقد اختلف العلماء في تعريف الكبيرة على أقوال، فقيل ما اجتمعت الشرائع على تحريمه، وقيل ما ورد نهي عن فعله، وقيل هي السبع الموبقات الواردة في حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات، وقيل هي إلى السبعين أقرب، وقيل هي كل ذنب جاء فيه وعيد. ولعل أجمع وأرجح التعريفات هو أن الكبيرة ما توعد عليه بلعن أو غضب أو كلمة ويل أو هلاك أو عذاب أو خلود أو نحو ذلك،